يا حبيبي يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، بقلب سكين إيمانك وعليه سائر سلامك يا حبيبي. على البعد.